فالعبادة إنما هي للرزاق للقوي للمتين سبحانه وتعالى يفرد بها ويخص ولا يجعل معه سبحانه وتعالى شريك في شيء منها. قال الشارح رحمه الله: الرزاق فعال من أبنية المبالغة، فعال من أبنية المبالغة، من أبنية المبالغة صيغ اللام المبالغة. قال: ومعناه الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليها، أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليها. قال: والرزق بالفتح العطاء وبالكسر الحظ والنصيب، الحظ والنصيب الرزق. إذا قيل الرزق هذا فعل الله، إذا قيل الرزق هذا فعل الله عز وجل، وإذا قيل الرزق بالكسر فهي النعمة، النعمة التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها. قال: وينقسم الرزق أي الذي تفضل الله عز وجل به على العباد إلى قسمين: الرزق المطلق، الرزق المطلق يعني الكامل التام، وهو رزق الإيمان، رزق الإيمان هذا أعظم الرزق، أن يرزق الله سبحانه وتعالى عبده قوت القلوب الذي به حياتها وسعادتها وفوزها في الدنيا والآخرة. والثاني من الأقسام مطلق الرزق، مطلق الرزق المراد به عموما النعم من طعام وشراب ومسكن ومركب إلى غير ذلك. الأول الرزق المطلق هذا خاص بأهل كرامة الله، أهل الإيمان وأهل الطاعة. وأما الثاني فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، الرزق الدنيوي المقصود به، العطاء الدنيوي. قال جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالعطاء الدنيوي للبر والفاجر والمسلم والكافر والمطيع والعاصي وللإنسان والحيوان، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهذا النوع هذا مطلق الرزق، مطلق الرزق والمراد به الرزق الدنيوي من طعام أو شراب أو غذاء أو لباس أو سكن أو مركب أو غير ذلك. قال: هذا لسائر الخليقة برها وفاجرها وبهائمها وغيرها، وهو سوق الأقوات لكل مخلوق، وسوق الأقوات لكل مخلوق. نعم. قال رحمه الله: قوله ذو القوة أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، وهو بمعنى العزيز، انتهى. والقوة من صفات الذات، وهو بمعنى القدرة، لم يزل سبحانه ذا قوة وقدرة. والمعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء، انتهى من الفتح. نعم. قال: ذو القوة، القوي من أسمائه تبارك وتعالى، من أسمائه الحسنى. وذو القوة هو الصفة التي يدل عليها اسمه القوي. وقوله هنا ذو القوة هذا من الأدلة على أن أسماء الله ليست أعلاما محضة، هذا من الأدلة على أن أسماء الله ليست أعلاما محضة، لأن الله قوي ذو القوة، عزيز ذو العزة، وهكذا. فهذا من الأدلة، من الأدلة على غفور ذو مغفرة، يأتي في نظائر لهذا كثيرة، هذه تدل على أن أسماء الله ليست أعلاما محضة. فالقوي يدل على ثبوت القوة صفة لله، ثبوت القوة صفة لله سبحانه وتعالى. ذو القوة، ذو بمعنى صاحب، ذو القوة أي صاحب القوة التامة، القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، الذي لا يعتريه ضعف. لاحظ هنا الذي ضد القوة هو الضعف، الذي لا يعتريه ضعف، فلكمال قوته، كمال قوته سبحانه وتعالى. قال وهو بمعنى العزيز، قال وهو بمعنى العزيز، وهذا سبق التنبيه على نظيره. العزيز اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على ثبوت العزة لله، عزة القوة وعزة القهر وعزة المنعة والغلبة، أنواع العزة الثلاثة كلها ثابتة لله. فالعزيز يدل على ثبوت ماذا؟ العزة. والقوي يدل على ثبوت القوة، ولا يقال إن القوي بمعنى العزيز، لا يقال القوي بمعنى العزيز. القوي اسم يدل على ثبوت القوة صفة لله، والعزيز اسم يدل على ثبوت العزة صفة لله. ومن الأدلة، وهذا أمر واضح لكن من الأدلة، أنهما اسمان لكل معنى، لكل منهما معنى عطفهما على بعض، في مثل قوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وهو القوي العزيز. ومثلها أيضا في سورة هود، في سورة هود قال سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، إن ربك هو القوي العزيز. فالقوي اسم والعزيز اسم، هذا يدل على القوة وهذا يدل على العزة، هذا يدل على القوة وهذا يدل على العزة، ولا يصح أن يقال هما بمعنى واحد، هذا له معنى وهذا له معنى. والعزة تتناول عزة القوة، تتناول عزة المنعة وعزة القهر والغلبة، هذه كلها يتناولها اسم الله تبارك وتعالى العزيز. قال وهو بمعنى العزة انتهى. قال والقوة من صفات الذات، القوة من صفات الذات، وهو بمعنى القدرة، وهو بمعنى القدرة. وسبق كلاما قريب من هذا المعنى، ونبهنا هناك أن أيضا لا يصح أن يقال القوة بمعنى ماذا؟ القدرة. وعرفنا أن القوة ضدها ماذا؟ الضعف، والقوة ضدها الضعف، والقدرة ضدها العجز، والقدرة ضدها العجز، فهما شيئان، القدرة شيء والقوة شيء آخر. قال وهما وهو بمعنى القدرة لم يزل سبحانه ذا قوة وقدرة، ذا قوة وقدرة. الآن على الشرح الذي ذكر هنا، أصبح العزيز والقوي والقدير كلها ماذا؟ كلها معناها واحد، هذا غير صحيح، كل واحد منها اسم له مدلوله، العزيز العزة والقوي القوة والقدير القدرة. والمعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء، يعني هذا تفسير للقوة بالقدرة، وهما شيئان على ما سبق البيان. نعم. قال رحمه الله قوله المتين أي الذي له كمال القوة. قال البيهقي القوي التام القدرة لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزاق وهي من الصفات الفعلية، وفيها إثبات صفة القوة وهي من الصفات، يعني يقول صفة الرزاق، الرزاق هذا هو الاسم، والصفة الرزق، الأولى أن يقال صفة الرزق، في إثبات صفة الرزق الذي يدل عليها اسم الله الرزاق. الرزق بالفتح، الرزق هو فعل الله، الرزق فعله سبحانه وتعالى الذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الرزاق. فالرزاق فيه ثبوت الرزق صفة لله سبحانه وتعالى. فلعل الألف هنا والعلم عند الله تبارك وتعالى زائدة، ففيها إثبات صفة الرزق، وهي من الصفات الفعلية. مثل القوي ماذا؟ القوة، الرزاق الرزق، وهكذا. نعم. قال فهذه الآية، قال رحمه الله: فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزاق وهي من الصفات الفعلية، وفيها إثبات صفة القوة وهي من الصفات الذاتية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرزاق من الصفات الفعلية، يرزق من يشاء، يرزق من يشاء. أما الصفات الذاتية ما يقال فيها إذا شاء أو من يشاء، إنما هذه تأتي في ماذا؟ في الصفات الفعلية على ما تقدم البيان. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية قد تقدم الكلام عليها. نعم، يعني هذه الآية مثل ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى تقدم الكلام عليها، لكن ذكرت في ذاك الموطن لأمر، وذكرت هنا لأمر آخر. هناك ذكرت لأنه مشتمل على الأصل الذي والقاعدة التي يقوم عليها هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أنه مشتمل على القاعدة التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات، أن إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فذكرها هناك لبيان ذاك الأمر، وهنا ذكرها في مساق الإثبات للأسماء والصفات، فذكر هنا من أجل السميع البصير، من أجل السميع البصير، وهناك ذكرها من أجل النفي والإثبات، وأن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهنا ذكرها فيما يتعلق بالإثبات، إثبات السميع اسم لله والبصير اسم لله. ولهذا في الآية التي بعدها ذكر أيضا آية فيها هذين الاسمين، في هذان الاسمان السميع البصير. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال الشارح رحمه الله: قوله نعما يعظكم به، نعم من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، أو موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به. قوله يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. قوله إن الله كان سميعا بصيرا أي أنه سبحانه سميع لما تقولون وبصير بما تفعلون. فهذه الآية وما قبلها من الآيات تدل على إثبات السمع والبصر لله حقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته، وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، إذ العطف يقتضي المغايرة، فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة لأنها كلها صفة لذات واحدة، وبالنظر إلى الصفات متباينة لأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالسمع غير البصر، وكذلك العلم، وهلم جرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين وأنهما غير صفة العلم، وإلا لا أشار إلى صدره. ووضعه إبهاميه تحقيقا لصفة السمع والبصر وأنهما حقيقة لا مجاز خلافا لأهل البدع. قال قول الله سبحانه وتعالى: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم هذه من ألفاظ المدح، هذه من ألفاظ المدح، نعما يعظكم به يعني نعمة هذا الأمر الذي يعظكم به. وأول الآية قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقوله يعظكم به هذا عائد إلى ما ذكر في أول الآية، يعني ما يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، والحكم بين الناس بالعدل. ثم ختم الآية بهذين الاسمين، قال إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. ويأتي كثيرا في الأسماء الحسنى إن الله كان، وكان ليست على كل حال في الماضي المنقطع، ليست على كل حال في الماضي المنقطع، بل تكون في الماضي غير المنقطع، الماضي المستمر. وليس هذا أيضا خاص فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، مثلا قول الله تعالى إن الشيطان كان لكم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كان، هل هذا من الماضي المنقطع يعني كان وانتهى؟ مثلا قول الله عز وجل وكان الإنسان عجولا، هل هذا أيضا من الماضي المنقطع يعني كان وانتهى؟ ففي الأسماء الحسنى يأتي كثيرا كان الله، أي ولم يزل، كان ولم يزل، ليس ماضيا منقطع بل أمرا لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا به. ولهذا صح عن ابن عباس في مثل هذا قال أي لم يزل، هكذا قال رضي الله، أي لم يزل، معنى كان أي لم يزل، ليس ماضيا انتهى وانقطع، وإنما هو شيء لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا به. إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. ذكر هنا اسمين كما ذكر أيضا في الآية التي قبلها، كثيرا ما يأتي بالنصوص الجمع بينهما السميع والبصير، أي أنه سميع لما تقول، لما تقولون، بصير بما تفعلون، بصير بما تفعلون. ففي هذه الآية وما قبلها، في هذه الآية وما قبلها، يعني كأن من الآيات، كان من الآيات هذه زائدة، وما قبلها الآية التي قبلها، أنا ذكر آية واحدة قبلها تدل على إثبات السمع والبصر، على إثبات السمع والبصر لله حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، كما يليق بجلاله وعظمته. فسمعه تبارك وتعالى، الله جل وعلا سميع بسمع وسع الأصوات كلها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، سمع يسمع، فهو سميع تبارك وتعالى بسمع وسع الأصوات كلها. وفي قصة نزول هذه الآية تقول عائشة رضي الله عنها كنت في طرف البيت والمرأة المجادلة كانت في طرف، فكانت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فنزل قول الله سبحانه قد سمع الله، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات. ومعنى قولها وسع سمعه الأصوات أي لو أن الآخرين والأولين من الجن والإنس طلبوا من الله وسألوا في لحظة واحدة، كل يذكر حاجة وكل يتحدث بلهجته ولغته، لسمعهم أجمعين، هذا معنى وسع سمع الأصوات، لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة أو لغة بلغة، وسع سمعه الأصوات. وسع سمع الأصوات. فيقول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في اليم. فسألوني معنى ذلك لو أنهم جميعا سألوا سمعهم أجمعين وسمع ما يسألون وحاجاتهم وطلباتهم، لا تختلط عليها الأصوات وإن كثرت والحاجات وإن تنوعت واللهجات وإن اختلفت، وسع سمعه سبحانه وتعالى الأصوات، فهو سميع بسمع بصير ببصر، يرى كل شيء سبحانه وتعالى، يرى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، في ظلمة الليل. ففي في في السميع إثبات السمع، والبصير إثبات البصر، صفتان حقيقيتان لله لائقتان بجلاله وكماله وعظمته. قال: وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر. في دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، لأن قال إن الله كان سميعا بصيرا، قال هذا فيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، إذ العطف يقتضي المغايرة. هذا لو قلناه في الذي تقدم فيما نقله عن الحافظ والنقل أيضا السابق أن القوي بمعنى ماذا؟ القدير، وزيد هنا بمعنى أيضا العزيز، والعطف يقتضي المغايرة، لأن مثل ما رأينا القوي عطف على العزيز، عطف على القوي في آيتين من القرآن، في آيتين من وهو القوي العزيز، العزيز عطف على القوي، فالقوي شيء والعزيز شيء، هذا له معنى وهذا له معنى، والسميع شيء والبصير شيء، هذا له معنى الذي هو إثبات السمع والبصير إثبات البصر. ثم قال: فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة، لأنها كلها صفة لذات واحدة، وبالنظر إلى الصفات متباينة، لأن كل صفة غير الصفة الأخرى، كل صفة غير الصفة الأخرى. الصفات بالنظر إلى الذات مترادفة، وبالنظر إلى ما دلت عليه من الصفات والمعاني متباينة، ولهذا ذكرت لكم مرة فيما يتعلق بهذا فائدة مهمة. إذا قيل: هل الله هو الرحمن؟ هل الله هو الرحمن؟ كيف يكون الجواب؟ كيف يكون الجواب؟ تقول: باعتبار الذات، الدلالة على الذات، الله هو الرحمن، وباعتبار الدلالة على المعنى، الله يدل على الألوهية والرحمن يدل على الرحمة، الرحمن يدل على الرحمة. لابد من ملاحظة الاعتبارين، لابد من ملاحظة الاعتبارين، اعتبار الدلالة على الذات واعتبار الدلالة على الصفات. فإذا كان النظر إلى الاعتبار الثاني الذي هو الدلالة على الصفات، هل يصح أن يقال القوي هو العزيز؟ القوي هو العزيز، أو العزيز أو النعم، أو القوي هو القدير مثل ما تقدم؟ ما يستخدم على أيضا هذا وجه آخر في يتعلق فيما سبق. فهي باعتبار الصفات متباينة، ما هي الأسماء باعتبار الصفات متباينة، متباينة، القوي غير القدير والقوي غير العزيز. هذا في جواب على النقل الذي نقل سابقا أن القوي بمعنى العزيز وأن القوي بمعنى القدير، فهي باعتبار الصفات متباينة، هذه تدل على القوة والقدير يدل على القدرة والعزيز يدل على العزة، وهي متباينة. قال: فالسمع غير البصر وكذلك العلم وهلم جرا. ما معنى وهلم جرا؟ هذه كلها تتعلق بتوضيح ما سبق. هلم جرا يعني القوي ليس هو العزيز باعتبار الدلالة على الصفات، لأن هذا يدل على القوة وهذا يدل على العزة. والقوي ليس هو القدير، لأن باعتبار الدلالة على الصفات، لأن هذا يدل على القوة وهذا يدل على القدرة، وهكذا في عموم الأسماء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، يقرأ هذه الآية يعني قول الله تعالى إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يقرأ هذه الآية قال ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، يعني هو يقرأ الآية، وهذا ليس من التشبيه، هذا ليس من التشبيه. وأبعد عباد الله عن التشبيه صفوة خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا ليس من التشبيه، لما وضع إبهامه على أذنه والتي تليها عن السبابة على عينه عليه الصلاة والسلام، قال العلماء أراد بذلك تحقيق الوصف، أراد بذلك تحقيق الوصف، وهو أنه وصف حقيقي، وصف حقيقي لله، يعني له سمع حقيقي وله بصر حقيقي يليقان بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، يليقان بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فلا يفهم من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإبهام على الأذن والسبابة على العين، لا يفهم من ذلك التشبيه إلا من هو ملوذ بقلبه بالتشبيه، فإن أبعد الناس عن التشبيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قصد بذلك تحقيق الوصف. ما معنى تحقيق الوصف؟ يعني أنها صفة حقيقية لله تليق بجلاله وكماله وعظمته. قال وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين وأنهما غير صفة العلم، لأن بعض المبتدعة نفاة السمع والبصر يحملون هذه الأدلة على العلم، يقول المراد بالسمع والبصر العلم، يحملون على العلم، فهذا الحديث رد عليهم، لأنه لما ذكر هذين الاسمين وضع السبابة على الإبهام على الأذن والسبابة على العين، هذا تحقيق الوصف، أنه وصف حقيقي لله سبحانه وتعالى. قال وإلا لأشار إلى صدره الذي هو مكان العلم، إن الله كان سميعا بصيرا كان أشار إلى صدره لو كان المراد بالآية العلم. وقال ووضعه إبهاميه أو إصبعيه أو لا، ووضعه إصبعيه تحقيقا لصفة السمع والبصر، تحقيقا لصفة السمع والبصر، يعني أنهما صفتان حقيقيتان ثابتتان لله حقيقة لا مجازا خلافا لأهل البدع. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الشارح رحمه الله قوله ولولا أي وهلا، قوله إذ دخلت جنتك أي هلا قلت حين دخلت بستانك، قوله ما شاء الله ما موصولة أي الأمر ما شاء الله إقرارا بمشيئته، أي أنه إذا شاء أبقاها وإن شاء أفناها، واعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه. قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفي هذه الآية وصفه سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة، فما وقع من شيء فقد شاءه وأراده، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. ثم يعني أورد قول الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو نظرت في السياق هذا خطاب لشخص معجب، يعني وصاب بعجب، لجنته وما فيها من أن أنواع الثمار، وأفضى به إلى الغرور. فهذا خطاب لمن كانت هذه حاله. ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل من أعجبه شيء، يعني من ماله، من أعجبه شيء من ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي أن هذه الكلمة طاردة للعجب، طاردة للعجب. سبحان الله، نفعها في هذا الباب عظيم، وسياق الآية في القرآن يدل على ذلك، سياق الآية في القرآن يدل على هذا المعنى. ولهذا قال يعني بعض السلف: من أعجبه شيء، يعني من مال أو صحة، حتى العلم، إذا أعجب الإنسان مثلا بعلمه أو بمقدار محفوظاته حتى يطرد عن نفسه العجب، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا ليس لفظ، مجرد لفظ يقوله بلسانه، وإنما كلام يقوله متدبرا ما يقول حتى يصلح قلبه ويزكو ويزول عن قلبه العجب الذي لحقه والعجب الذي أصابه. قوله: ولولا، أي وهلا، وهي كلمة حث وحظ. وهلا إذ دخلت جنتك، أي حين تدخل جنتك، قلت حين الدخول ما شاء الله، ما شاء الله، أي الأمر ما شاء سبحانه وتعالى، الأمر ما شاء. وهذا الإقرار بمشيئته، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى لما يقوله المرء ذاكرا له ما شاء الله، يعني الأمر بمشيئته، الأمر بمشيئته، إن كان علما حصل لك فهو بمشيئة الله، إن كان تجارة صرت رابحا فيها فهذا بمشيئة الله، إن كان بستانا صار ينبت أحسن النبات وجميلا غاية الجمال فهذا بمشيئة الله، إن كان مركوبا جميلا حسنا أعجبك هذا أيضا بمشيئة الله، وهكذا. فيذكر نفسه أن الأمر إنما وقع بمشيئة الله، إنما وقع بمشيئة الله، ما شاء الله يعني الأمر مشيئته. ما هو هذا الأمر الذي تقول أيها العبد ما شاء الله عند حصول الإعجاب به، عند حصول إعجاب من نفسك به؟ الأمر بمشيئة الله، الأمر ما شاء الله، هذا الإقرار بالمشيئة، أي أنه إن شاء أبقاه وإن شاء أفناه، هذه واحدة. واعتراف بالعجز، لا قوة إلا بالله، اعتراف بالعجز وأن الأمر لله عز وجل، مثل ما تقول في الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة تفويض وتوكل واعتراف بالعجز، واعتراف بالعجز. أيضا عند العجب، عند العجب لما يقول الإنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يثبت المشيئة لله ويعترف بالوقت نفسه بعجزه وضعفه، وهذا يطرد عنه عجبه بنفسه، إما عجبه بذكاءه أو حذقه أو فطنته أو مهارته أو خبرته أو غير ذلك، كلها تذهب. يذكر نفسه أنه عاجز ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى، لا قوة إلا بالله. قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قالوا في هذه الآية وصفه سبحانه بالقوة، وصفه سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة، المشيئة الشاملة العامة، فما وقع من شيء فقد شاءه وأراده، يعني إرادة كونية، وأراده يقيد هذا، أي إرادة كونية لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. نعم.

وفيها إثبات الإرادة الكونية، والإرادة كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. قال الشارح رحمه الله: قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لو شاء الله عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا يعني لم يقع هذا القتال، ولكن الله يفعل ما يريد، ويفعل ما يريد لحكمة، يفعل ما يريد لحكمة سبحانه وتعالى. قال أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء. فالملك ملكه والخلق خلقه سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملكه إلا ما شاءه وأراده كونا وقدرا، وأراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا. قال فهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء لا بد من وقوعه، وأن ما شاء لا بد من وقوعه، فكل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه، كل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكمه. قال هذا يبطل قول المعتزلة، المعتزلة يخرجون من المشيئة أفعال العباد، المعتزلة يخرجون من المشيئة مشيئة الله عز وجل أفعال العباد، ويخرجونها أيضا من القدرة، قدرة الله الشاملة، يعني قول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير مرت معنا، هذه لا يدخل فيها عندهم أفعال العباد. وأيضا المشيئة ولو شاء الله عندهم لا يدخل فيها أفعال العباد. والاقتتال ماذا يكون؟ الاقتتال هذا ماذا يكون؟ هذا من أفعال العباد، هذا من أفعال العباد، وتعلقت به المشيئة، متعلق المشيئة. قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. هذا وجه دلالة الآية على الرد على المعتزلة الذين يخرجون أفعال العباد، من يقول أن مشيئة الله لا ليس لها تعلق بأفعال العباد. قال لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، لأن أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، إذن هذه مشيئته نافذة في أفعال العباد، وعند المعتزلة لا. ولهذا يقول، وهم يقولون شاء ألا يقتتلوا، شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. ماذا يقصدون بشاء ألا يقتتلوا؟ يعني الإرادة الكونية، لأن المشيئة هي المراد بها الإرادة الكونية، المشيئة ليست منقسمة مشيئة كونية ومشيئة شرعية، الإرادة هي المنقسمة. فهنا يقول وهم يقولون شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا، هذا قول معتزل، شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. والأدلة على بطلان قول المعتزلة كثيرة جدا. قال ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، مشيئة الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال وفيها إثبات الفعل حقيقة لله، في الآية إثبات الفعل حقيقة لله، لأن الله قال ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، ففيها إثبات الفعل حقيقة لله كما يليق بجلاله، وأن القدرة عليه صفة، وأن القدرة عليه صفة كمال، وأنه سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال موصوفا بالصفات الكمال. قال والفعل من لوازم الحياة، والفعل من لوازم الحياة، والرب لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل أيضا فعالا سبحانه وتعالى لما يريد. قال وأفعاله سبحانه كصفاته قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال.